بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة تفريقهم في العقد إذا انفسخ لظهور مبطل ومفسد فيتبعه ما تعلق به من وثائق وزيادة عوض ونحو ذلك، وإذا فسخاه باختيارهما فإن الفسخ يختص به وتبقى التوابع على حالها حتى يحلوها. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الشهادة ومجرد الإخبار، وأنه لا بد أن يقول الشاهد في حقوق الآدميين أشهد بكذا أو كذا ولا يكفي إخباره، والصواب أن الإخبار الجازم هو الشهادة بعينها. واضح هذا ماشي، لأن ترى الكتاب مشينا على هذا لن ينتهي. يقول فروق تفريقهم في العقد إذا انفسخ لظهور مبطل ومفسد فيتبعه ما تعلق به من وثائق وزيادة عوض، يعني مثلا لو أنه اشترى شيئا ثم تبين فساد العقد وهذا الشيء زاد زيادة سواء متصلة أو منفصلة فإنها تتبعه في الفسخ. ويقول: وإذا فسخاه باختيارهما فإن الفسخ يختص به وتبقى التوابع على حالها، يعني لو تبايع شيئا ثم رأي التفاسخ فإنه تعود العين بحالها، وأما الزيادة فتبقى على ملك من؟ على ملك المشتري. مفهوم ولا؟ طيب. يقول: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الشهادة ومجرد الإخبار، وأنه لا بد أن يقول الشاهد في حقوق الآدميين أشهد بكذا، لا بد، هذا شرط. يقول: من شروط الشهادة على المذهب أن تكون بلفظ أشهد ولا يكفي إخبار، والصواب أن الإخبار الجازم هو الشهادة بعينها. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له: إن فلانا يقول إن فلانا وفلانا في الجنة أقول ذلك ولا أشهد، قال: إذا قال فقد شهد، إذا قال فقد شهد. وهذا يدل على أن الإخبار شهادة. نعم. إذا تبين أن تفريقهم بين إقرار الإنسان على نفسه في مال أو حق من الحقوق فيقبل ويلزم به، لأن الإقرار بينة أو لا بينة، يعني البينة إما شهادة وإما إقرار، إما شهادة أو إقرار. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في حد الزنا: إذا كانت البينة أو الحبل أو الحبل. فإقرار الإنسان على نفسه بينة، لأنه أبلغ من الشهادة، أبلغ من الشهادة. وبين إقراره على غيره فلا يقبل، لو قال فلان فعل كذا وكذا أو إن أنا أطلب فلانا كذا وكذا فلا يقبل. لماذا؟ لأنه متهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي. قال: لأن الأول بينة قوية والثاني دعوة مجردة، والدعوة المجردة لا بد فيها إما من بينة بالشهود أو إقرار. نعم. ومن الفروق التي فيها نظر تفريقهم بين قول الوكيل اقبض حقي من فلان فلا يملك قبضه من وارثه، وبين قوله اقبض حقي الذي عليه أو قبله أو قبله فيملكه. والظاهر استواء الأمرين، لأن العرف لا يكاد يفرق بين مثل هذه الألفاظ، وهكذا كل ما كان في معنى ذلك. طيب، يقول الوكيل قال اقبض حقي من فلان، يعني له على آخر 100,000، فقال اقبض 100,000 التي في ذمة فلان لي، فمات هذا الغريب، يقول لا يملك أن يقبضه من وارثه، لأنه يعني قال اقبض حقي من فلان، بخلاف ما لو قال اقبض حقي الذي عليه أو الذي قبله، لأن يعني الحق الذي عليه هنا لم يعين الشخص وإنما عين الحق، فإذا انتقل إلى الورثة ملك المطالبة به. يقول والظاهر استوى الأمرين، لأن يعني العرف لا يفرق بين هذا، يعني لا فرق بين يقول اقبض حقي من فلان أو اقبض حقي. كل النسخ ما حجم النسخة الأولى لا بس هم من الفروق الضعيفة بين قولهم إن وكالة عقد جائز عقدها وحلها وإجازته وكالة لا بين يمكن تصير زائدة يعني من فروق الضعيفة قولهم إن وكالة عقد جائز عقدها وحلها وإجازتها وإجازته وكالة الدورية. نعم وش إن أكثر ولا أكثر وأحسن طبعا ولا وش يقول لا بس الإشكال في بين لأن بين لابد بين آخر تأتي بين لأن الفروق الضعيفة ولا لابد أن توضع كلمة الفرق ومن الفروق الضعيفة الفرق بين قولهم يا أما تسقط بين ولا يضاف الفرق إيه خليه يقرأ. ومن الفروق الصحيحة أن إقرار الإنسان على نفسه في لا ما نبدي الفرق بين العقود اللازمة كالبيع والإجارة ونحوهما وأنه ليس لا ليست هذه من هذه لا بزي يأتي ها لا الكلام على الوكالة موجودة هي موجودة الوكالة والشركة لا كلام على الوكالة الوكالة الدورية بعد طيب يا. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين العقود اللازمة كالبيع والإجارة ونحوهما وأنه ليس لأحد فسقها بلا موجب وبين العقود الجائزة كالوكالة والشركة والجعالة ونحوها وأن لكل واحد فسقها وأن الوكالة الدورية لا تعتبر لأنها تغير العقد الجائز إلى عقد لازم وذلك تغيير لحكم الله. وهنا أيضا قسم ثالث جائز في حق أحدهما لازم في حق الآخر كالرهن والضمان جائز في حق من له الدين لازم في حق من عليه الدين. فهي العبارة إما ومن الفروق الضعيفة قولهم إن الوكالة عقد جائز عقدها وحلها وإجازتهم الوكالة الدورية أو ومن الفروق الضعيفة الفرق أو تفريقهم أو الفرق بين قوله من الوكالة كذا وإجازة الوكالة كذا. شوف نرجع المخطوطة تبين إن شاء الله. نعم ومن الفروق الضعيفة قولهم نشوف المخطوطة إن شاء الله لا نتعد. قولهم إذا قال المدعي ليس لي بينة وأحضرها طيب هذا فرق من فرق الفرق بين قول الوكالة عقده جائز عقدها وحلها وإجازتهم الوكالة الدورية فإنها تنافي هذا الأمر العام. والصواب أن الدورة في العقود والفسوخ لا يعتبر بل يعتبر العقد بذاته إن كان لازما فلازم وإن كان جائزا فجائز وتدوير العقود والفسوخ إذهاب لروحها ومقاصدها. الوكالة الدورية أن يقول كلما وكلتك فقد عزلتك وكلما عزلتك فقد وكلتك هذه الوكالة الدورية. الفقهاء يجوزون الوكالة الدورية وهم يقول الوكالة عقدها جائز وحلها جائز وهم في هذه إذا جعلوها دورية صارت إيش شبه لازمة يعني كلما وكلتك فقد عزلتك وكلما عزلتك فقد وكلتك وهات بينة قال ليس لي بينة ثم بعد ذلك أحضر بينة يقول لا تقبل هذه البينة لماذا؟ لأن قوله السابق ما لي بينة هذا نفي وإثباته البينة الآن إثبات فهذا الإثبات ينافي إيش نفي البينة فهو كأنه كاذب. ولهذا قال بخلاف ما لو قال لا أعلم لي بينة ثم أحضر بينة فيقول تقبل في هذا الحال لماذا؟ لأنه لم ينفي وإنما نفى العلم نفى العلم. فهمتم أولا لا؟ يعني الفرق بين إذا قال ما لي بينة ثم أحضر بينة يقول لا تقبل لأن قوله ما لي بينة هذا نفي وقوله وإحضاره البينة بعد ذلك إثبات، فكأنه بإحضار البينة يكذب قوله السابق ما لي بينة، بخلاف ما لو قال لا أعلم لي بينة، فهو هنا نفى إيش العلم، نفى العلم فقد يطلع على بينة فيما بعد. نعم. والصواب، والصواب أنه إذا أتى بالبينة العادلة الشرعية قبلت سواء نفاها أو لم ينفها، لأنه إنما نفى في الحقيقة العلم بها، فقد يكون عالما بها ونسيها، وقد تكون شهدت في حالة لا يعلم، وقد تكون شهدت في حالة لا يعلمها، فكلامه إنما هو إخبار عن الحالة التي يستحضرها والله أعلم. نعم، قد تكون البينة شهدت وهو لا يعلم، كما لو مثلا رجل أقرض رجلا دراهم فقال خذ، قال أقرضني دراهم، قال خذ هذه 100,000 دراهم، فطلبه بها فقال هات بينة، القاضي قال هات بينة، قال ما لي بينة، ما عندي بينة. بعد يوم أو يومين حضر رجل فقال أنا قد سمعتك، كنت أتسمى عليكم وأنت تقول، وهو يقول لك أقرضني، فأنت أعطيته 100,000، شهدتكم وسمعتكم، شهدته أذناي، شهدته عيناي وسمعته أذناي، هنا لا يعلم عن البينة، واضح ولا؟ فيصدق قوله لا ما لي بينة صحيح، ما لي بينة صحيح، ولهذا هذا معنى قوله فقد يكون عالما بها ونسيها. ذلك بعد انقضائها، وأنه إن سبق بالكلام قدم قوله، وإن سبقت هي قدم قولها، هذا ضعيف ولا يرجح تقديم أحدهما بالكلام قوله، وإنما المرجح الحالة الواقعة، فالعدة قد انقضت باتفاقهما، وهو يدعي أنه قد راجع قبل ذلك فعليه البينة، وإلا فالقول قولها سواء سبقها بالكلام أو سبقت. نعم، هذه إذا اتفق الزوجان على عدة قد انقضت، ثم بعد انقضاء العدة قال الزوج كنت قد راجعتك قبل انقضاء العدة، فتكون الآن زوجة قدمة قولها. قال والصواب المرجح الحالة الواقعة، فالعدة إذا انقضت باتفاقهما، العدة قد انقضت باتفاقهما، وهما الآن كل واحد يدعي، هو يدعي المراجعة وهي تدعي عدم المراجعة، والأصل ما هو؟ عدم المراجعة، أصل عدم المراجعة حتى يثبت بينة، فلو أثبت بينة مثل أتى بشهود أنه قد راجع قبل انقضاء العدة فهي زوجة له. نعم. ومن الفروق الضعيفة جدا تفريقهم بين حق الشفعة إذا مات الشفيع قبل المطالبة وخيار الشرط كذلك وأن وارثه لا يملك الشفعة ولا الخيار، وبين بقية الحقوق والخيارات وأنها تثبت للوارث مطلقا. والصواب أن الوارث يقوم مقام مورثه في كل الأشياء. نعم، يفرق الفقهاء رحمه بين حق الشفعة وحق وخيار الشرط، أنه إذا مات الشفيع قبل المطالبة لم ينتقل الحق إلى الورثة. فمثلا لو أن رجلان شريكان في أرض، باع أحدهما نصيبه، الشريك الآخر أراد طلب الشفعة، يقول المؤلف إذا مات قبل المطالبة، هو لم يطالب إلى الآن ثم مات، هل للورثة الحق في المطالبة أو لا؟ الفقهاء يقولون إن كان قد شرع في المطالبة انتقل الحق إلى من؟ إلى الورثة، وإن لم يكن شرع في المطالبة لم ينتقل الحق إلى الورثة. الصواب أنه ينتقل، فهو من جملة الحقوق التي تنتقل، وكذلك خيار الشرط ينتقل إلى الورثة. فمثلا لو أن رجلان تبايعا قال بشرط أن لنا الخيار لمدة شهر ثم مات البائع أو المشتري، هل ينتقل حق الخيار إلى الورثة؟ نعم ينتقل الورثة، صواب أنه لا فرق. وكذلك حق القذف، إذا قلنا إنه حق الآدمي، إذا قلنا إنه حق الآدمي فإنه حكمه حكم الشفعة والخيار. نعم. ومن الفروق الضعيفة قولهم وله أخذ الجعل على اقتراضه وله أخذ الجعل على اقتراضه له بجاهه، ولا على كفالته، والأولى المنع في الصورتين لما في ذلك من الأخطار وتفويت مقاصد القرض والوثيقة. واضح عليه، يقول له أخذ الجعل على اقتراضه له بجاهه. فمثلا لو أن شخص احتاج دراهم قال لآخر اقترض لي من فلان، اقترض لي من فلان ولك كذا وكذا، يعني يريد أن يعطيه جعلا على جاهه، جعلا على جاهه. الفقهاء يقول يجوز، لو قال اكفلني بكذا وكذا يقول لا يجوز. فهمتم هنا؟ ها واضح؟ إنسان قال اقترض لي من فلان 100,000 ولك 5,000، أعطيك 5,000. هنا استخدم جاه فلان وأعطاه عوضا عن جاهه، بخلاف الكفالة يقول لا على كفالته. فلو قال مثلا اكفلني ولك 5,000 يقولون لا يصح. يقول الأولى المنع في الصورتين لما في ذلك من الأخطار وتفويت مقاصد القرض والوثيقة، لأن المقصود بالقرض ما هو؟ الإرفاق والإحسان. فإذا أخذ عوضا عن القرض فقد أخرج القرض عن موضوعه الشرعي، لأن الموضوع الشرعي للقرض هو الإرفاق والإحسان. نعم. ومن الضعيف تفريقهم بين عارية الأرض للزرع وعاريتها للدفن، وأن السفن للحمل، أو السفن، أو السفن، أو السفن للحمل، وأن له، أن له الأجرة منذ رجع في الزرع. والصواب الذي لا شك فيه أنه ليس له أجرة في الزرع لأنه الذي أذن له وغره. نعم، هذا مبني على أن العارية، على المشهور من المذهب، لا للمعير الرجوع متى شاء. واضح؟ المشهور من المذهب أن المعير له الرجوع في العارية متى شاء، متى شاء. واضح ولا؟ إلا إذا تضمن ذلك ضررا، يستثنون مسألة واحدة، إلا إذا كان على المستعير ضرر ففي هذه الحال يقولون ليس له الرجوع. مثاله لو استعار منه سفينة، قال أعذني السفينة لأنتقل بها مثلا، أسافر بها إلى البلد الفلاني، فلما ركب السفينة ومشى 20 كيلو في البحر لحقه المستعير المعير، قال تراها خلاص هونت على العارية. ايش معنى ذلك؟ يعني معنات أن ركوبك الآن يكون بأجرة، يكون بأجرة. لما كان في لجة البحر قال هونت، هل له ذلك أو لا؟ ليس له ذلك، لأن على المستعير ضرر، على المستعير ضرر. الفقهاء يقولون عارية الأرض للزرع وعاريتها للدفن، إذا استعارها للدفن لم يملك المعير الرجوع حتى يبلى، يبلى من؟ الميت، يبلى الميت. وإن استعارها للزرع فله الرجوع، فله الرجوع. ما الفرق؟ قالوا الأصل في العارية إيش؟ أن المعير له الرجوع متى شاء، وإنما لم نجز الرجوع إذا أعارها للدفن لحرمة الميت لا لحق المستعير، لحرمة الميت لا لحق المستعير. الفرق يقول إذا أعاره الأرض للزرع، لذلك إنسان قال لآخر أعرتك هذه الأرض لتزرعها، يقول له أن يرجع متى شاء، لو أعطاه الآن له أن يرجع غدا، له أن يرجع بعد شهر، متى شاء. إذا أعاره للدفن قال أعرتك هذه الأرض لتدفن أمواتك فيها فدفن، يقول ليس له الرجوع، ليس له الرجوع حتى يبلى، يبلى من؟ الميت، يعني حتى يصير رميما، ولا يكون رميما إلا بعد نحو 20 سنة. ما الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة؟ قالوا الفرق أننا راعينا في مسألة الدفن أننا نراعي إيش؟ حرمة الميت لا لحق المستعير ولا لحرمة المستعير، بل لحرمة الميت. فمن أجل ذلك، من أجل حرمة الميت، قلنا يمنع المعير من الرجوع في العارية لأي شيء لحرمة الميت، بخلاف الزرع. فلو أن الإنسان استعار أرضا من شخص للزرع ثم بذر فيها، وبعد مثلا 2 أو 3 أيام أتى المعير وقال المستعير رجعت في العارية، يقولون في هذا الحال له الحق، له الحق. طيب ماذا يصنع المستعير؟ نقول يبقى بالأجرة، يبقى في الأرض بالأجرة. فيقال كم تؤجر هذه الأرض سنويا أو شهريا؟ إذا قال تؤجر ب1,000 ريال يعطيه 1,000 ريال كأنه مستأجر. ولهذا قال والصواب الذي أشك فيه أنه ليس له أجرة في الزرع لأنه الذي أذل له وغره. والصواب أيضا في العارية أن المعير لا يملك الرجوع في مسألتين. المسألة الأولى إذا كان على المستعير ضرر، والمسألة الثانية إذا كانت العارية مؤقتة بوقت. مثلا قال استعرت منك هذه السيارة لمدة شهر، ليس له الرجوع حتى تنتهي إيش المدة، حتى تنتهي المدة، لأنه لو رجع قبل انتهاء المدة لكان في هذا إخلاف للوعد، وإخلاف الوعد من صفات المنافقين. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين عتق العبد المرهون أنه ينفذ دون التصرف بوقف الرهن، وبيعه وغير ذلك من التصرفات فلا تنفذ. والصواب عدم نفوذ العتق مطلقا حتى يأذن المرتهن لما في ذلك من إبطال حق المسلم، ولأن العتق قربة فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم. الفقهاء يقولون يفرقون رحمهم الله بين عتق العبد المرهون أنه ينفذ ودون التصرف بالوقف والرهن والبيع. مثال ذلك، استقرضت منك 100,000 فقلت أعطني رهنا، فقلت هذا العبد رهن عندك، هذا العبد رهن عندك، بعد مضي يوم أو يومين قلت عبدي حر، العبد المرهون حر، هل ينفذ العتق أو لا ينفذ؟ المذهب ينفذ العتق. لماذا؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول أن الشارع متشوه للعتق، أن الشارع يتشوه للعتق، وثانيا أن العتق مبناه على النفوذ والسراية، النفوذ والسراية يعني قوة، فيه قوة، بدليل أنك لو قلت أصبع عبدي حر يسري كله ولا لا يسري، لو كان 10 أشخاص شركاء في عبد واعتق أحدهم نصيبه يسري العتق إلى جميع العبد، ما يمكن نقول 10 حر و19 عبد. فقالوا إن العبد المرهون ينفذ عتقه ولو كان على وجه محرم، أولا لأن الشارع يتشوف إلى العتق، وثانيا أن العتق مبناه على النفوذ والسراية، والنفوذ والسراية لها قوة، بخلاف الوقف. فمثلا لو أنني اقترضت منك 100,000 فطلبت رهنا فقلت هذا العبد رهن، وبعد يومين قلت أنا هذا العبد وقف لوجه الله، وقف لوجه الله على المساجد مثلا، على خدمة المسجد، هل ينفذ الوقف أو لا؟ لا ينفذ. ما الفرق بين هذا وهذا؟ هم فرقوا بالفرقين السابقين، قالوا إن العتق مبناه على السراية والنفوذ والتغليب، ولأن الشارع يتشوف إلى العتق بخلاف الوقف. قال والصواب عدم نفوذ العتق مطلقا حتى يأذن المرتهن لما في ذلك من إبطال حق المسلم، لأنك أنت إذا اعتقت العبد هنا أبطلت حق من؟ حق المرتهن صاحب الدين، حق المرتهن، والعبد هنا لم يتعلق به، قد تعلق به حق المرتهن، فهو قد تعلق به حق آدمي، فإذا أذن الآدمي صح العتق. ولهذا قال لأن العتق قربة، هذا الرد على قولهم أن الشارع يتشوف للعتق، يرد عليهم بقوله أن العتق قربة ولا يتقرب إلى الله بفعل محرم. فهمتم ولا؟ إذن نقول لا ينفذ العتق أولا لأن إنفاذه فيه إبطال لحق من؟ لحق المرتهن صاحب الدين، وثانيا أن العتق قربة من الله عز وجل، والله عز وجل لا يتقرب إليه بالمعصية، لا يتقرب الله بالمعصية. نعم. ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية فرقا فاصلا وحدا محرزا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع، مثل أقل سن تحيض له المرأة وأكثره، وأقل الحيض وأكثره، وأكثر مدة النفاس، وأقل السفر وأكثر الحمل، وأن من لم يبلغ من الذكور 10 سنين ولم تبلغ من النساء 9 سنين لم تتعلق الأحكام بوطئه ووطئها وما أشبه هذه المسائل، وإنما القول تعليق، وإنما القول المستقيم الذي يدل عليه الدليل وتتناوله النصوص الشرعية بظاهرها تعليق الأحكام بتحقق وقوعها، وأنه متى وجد الشيء الذي علق الشارع الذي علق الشارع الحكم عليه وجب تحقق الحكم الشرعي. واضح هذا؟ يعني الآن الفقهاء يقول لا حيض قبل 9 ولا بعد 50 ولا مع حمل، وأقل الحيض كذا وغلبه كذا، فنقول الشارع لم يحدد سنا لأقل الحيض، وإنما حدد أوصافا، متى وجدت هذه الأوصاف وجد الحكم، ومتى انتفت انتفى الحكم. قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فوصفه بالأذى، متى وجد الأذى وجد الحكم، ومتى انتفى انتفى الحكم. كذلك بالنسبة يقول وأن من لم يبلغ من الذكور 10 سنين ولم تتعلق الأحكام بوطئه ووطئها، عند الفقهاء رحمه الله يقولون الذي يطأ مثله ابن 10، والذي يوطأ مثلها يوطأ مثله بنت 9، والصواب هذا يختلف، قد يكون أقل وقد يكون أكثر. نعم. وإنما القول المستقيم الذي يدل عليه الدليل وتتناوله النصوص الشرعية بظاهرها تعليق الأحكام بتحقق وقوعها، وأنه متى وجد الشيء الذي علق الشارع الحكم عليه وجب تحقق الحكم الشرعي، فمتى وجد الدم في أوقاته حكمنا أنه حيض، ومتى زاد أو نقص لم يتغير الحكم، ومتى وجد مطلق السفر حكمنا بتعلق الأحكام السفرية عليه كالقصر والفطر والجمع وغيرها، ومتى وجد الحمل وتحقق أنه في البطن لم تزل المرأة حاملا ومحكوما بحملها حتى تضع ولو مضى أكثر من 4 سنين، ومتى وطئت من لها دون 9 سنين أو وطئ من له أقل من 10 سنين تعلقت أحكام الوطئ بذلك الجماع سوى الأحكام المتعلقة بالبلوغ، فإنهما إلى الآن لم يبلغا حتى يوجد السبب الذي يحكم الشارع لصاحبه بالبلوغ، وكذلك متى تحققت عدالة الشخص وصار مرضيا عند الناس صار شاهدا معتبرا ولو لم توجد فيه الصفات التي اعتبرها الفقهاء التي لا تكاد تجتمع في شخص وباعتبارها تضيع الحقوق، ونكون إذن اعتبرنا اعتباره عند الناس عاملين بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. هذه بالنسبة الأخيرة العدالة، العدل عند الفقهاء لا يكاد يتحقق كما قال الشيخ رحمه الله لا تكاد توجد في شخص واحد، العدل من استقام في دينه ومروءته، الاستقامة في الدين أن يفعل الفرائض والنوافل ويترك المحرمات، الاستقامة في المروءة أن يفعل ما يجمله ويترك ما يشينه ويقبحه عند الناس. هذه الأوصاف يعني لو طبقناها في وقتنا الحاضر لا تكاد توجد. من الذي مثلا يسلم من الغيبة، من الكذب، من النميمة؟ لو تركنا مسألة المحرمات فعل الطاعات وترك الواجبات، يعني في القيام بالطاعات وترك المحرمات، تأتي مسألة المروءة. الآن لو إنسان خرج كشف ما العادة ستره عند الناس لم تقبل شهادته، لو مد رجله بين جالسين لم تقبل شهادته، المتمسخر والذي يلبس زيا لا يليق به لا تقبل شهادته. فالمهم أن خوارم المروءة كثيرة، ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله لما ذكروا صفات القاضي قالوا اشترط في القاضي 10 صفات، أن يكون سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهبه، قبل قالوا قويا من غير عنف لينا من غير ضعف، قال رحمه الله وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، فيولى لعدم أنفع الفاسقين، يولى لعدم أنفع الفاسقين. ولهذا قال الله عز وجل ممن ترضون من الشهداء، فمن عده الناس عدلا فهو عدل، من اعتبروه عدلا فهو عدل.